أحسن الله إليكم. يقول: هل الذي يرجع للذنب الذي تاب منه وعاهد عليه ربه ألا يعود له تسمى توبته توبة كذاب؟ لا، ما هو بدأ. قد يكون صادقا في توبته لكن غلبته نفسه والأمر بالسوء، فعليه أن يتوب، لا ينخذل يقول خلاص ما في عمل، لا، عليه أن يتوب، يجدد التوبة الصادقة. نعم، غير.